أمر الناس باتباعها وبيان طريق الباطل وتحذير الناس من سلوكها. ولذلك لا يهتدي المسلم إلا بأن يقوم بهذا حيال الناس. المسلم لا يهتدي إلا بالبيان. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ما الاهتداء؟ الاهتداء هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا قام المسلم بالبيان عند ذلك لا يضرك ضلال من ضل. أما إذا لم تبين للناس طرق الخير وتبين لهم طرق الشر لم تهتدي. إذن وهذه مسألة خطيرة جدا. من رأى منكم منكرا فليغيره. ما في من رأى منكرا فليغيره. لكن هذه الشريعة سمحة وسهلة ولا ضيق فيها ولا حرج. فمن كان عنده المقدرة فبيده، فمن كان دون ذلك فبلسانه، ومن كان دون ذلك فبقلبه. أما الذي ليس بقلبه ولكن من رضي وتابع هذا مشكل. إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يغير المنكر لا بيده ولا بلسانه فليغيره بقلبه، فليمكن. وذلك أي أضعف الإيمان. إذا كان الإنسان ضعيفا لا يستطيع أن يبين فهذا وقت. أما إذا كان إيمانه قويا فليغير. وكل شيء له ثمن. الجنة لها ثمن وجهنم لها ثمن. ثمن جهنم عدم العمل، عدم المبالاة، عدم الخوف، الاطمئنان. الإنسان ينهمك في شهواته. إذن وعلى الله قصد السبيل. إذن وكل من القولين يشهد له القرآن. ومنها جائل، وهذا يرجح أنه على الله تعالى أن يعني يجزي المتقي ويعاقب الظالم، كما قال: فمن يعمل مثقال ذرة ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومنها جائر منحرف: ولو شاء لهداكم أجمعين. الله تعالى هو الذي يتصرف، هو الذي يجعل الإيمان يكون في القلب، هو الذي يختم على القلب لا يدخله الإيمان. ولذلك قال لنبيه لما رآه حريصا على إيمان قومه، قال له: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. لا تملكه أنت، بين إن عليك إلا البلاغ. أما إدخال المعلومة في القلب هذا من خصائصي، أن تبين للناس ووضح له. أما الثاني لا تملكه. ولذا نرجو الله السلام والعافية. كم من إنسان تجده صاحب عقل وصاحب ذكاء وصاحب ظرف، ولكن عياذا بالله محجوب عن الإيمان، محجوب عن الخير. تقول له تعال صلي، يقول لك بعدين، ما عنده استعداد ليصلي. وإذا جلست معه فإذا عنده لباقة وعنده ظرف، لكن الله ختم عليه. ذلك هذا الإيمان شيء يعطيها الله لبعض خلقه. لما خلقهم ختم، هذا شقي هذا سعيد. ذلك هذا الذي يخيف، وهو الذي يجعل المسلم يحذر ويسأل الله ويبتعد عن موارد العطب. لا يتهور، لا يسخر من المسلمين، لا يسخر من الدين، لا يستهزئ بالرسل ولا بالأنبياء، لأن هذا في غاية الخطورة. الذي يسخر من الدين قد يختم له بالشقاوة، كما قال: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا. المطوع جاء فين رايح؟ المطوع جاي من الصلاة يسخر منه، مسكين يقول له مثل التيث يسخر. الذي يسخر من الدين يمنع نفسه من الموت، الذي يسخر من الدين واهل الدين اذا وضع في الحفرة وبعدين طبقت عليه ورجع المال والاهل يعرف قيمة الاستقامة في ذلك الوقت، يعرف خطورة السخرية من الدين. الذي يريد ان لا يستقيم يقول انا لا اموت، انا ضد الموت، ما دام الله قال كل نفس ذائقة الموت ينبغي الانسان ان يستعد قبل ان يفوت عليه الاوان. والذي يريد ان يسخر مني اني عبد لله فليسخر. من اوجدني؟ من خلقني؟ من رزقني؟ من دفع عني؟ الله. اذا ما قال لي نفعله وما نهاني عنه اتركه. والذي يحزن ان يكون المسلم يتجمل بالفسوق، يتجمل باخلاق الكفار، هذا عيب والله. ان يكون المسلم يتجمل باخلاق الكفار، لا يعزك الا الله، لا يغنيك الا الله، لا يدفع عنك الا الله. ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس. ذلك العبد ينضوي تحت محاب الله ومرضاته وما اراده يعطيه له ربه. اذا وعلى الله قصد السبيل، ومنها جائر، سواء قلنا من اتقى الله دخل الجنة ومن عصاه دخل جهنم، أو على الله أن يبين لخلقه طريق النجاة فلا يهلك إلا من تعمد الهلاك، لأنه جل وعلا لا يعذب الناس إلا بعد أن يرسلها الرسل ويبينوا لها. الله أخبر في القرآن أنه لا يدخل أحدا النار إلا بعد أن يقيم عليه الحجة. ألم يأتيكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا، جاءنا نذير فكذبنا. ألم يأتيكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير. هنا محل إضمار أظهر لخطورة الموقف، لأنه ألم يأتيكم نذير؟ قالوا بلى جاءنا، لكن لا، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. إذن فلنبادر قبل أن يفوت الأوان، فلنبادر بالتوبة، فلنبادر بالطاعة، فلنبادر بالأعمال الصالحة. وما أردناه أعطاه لنا ربنا، قادر وكريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا. ما الذي نريد؟ بعدين قال هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. كثيرا ما يدلل الرب جل وعلا على قدرته بثلاثة أمور تكثر في القرآن. هو الذي أنزل من السماء ماء هو الثالث، بعدين الثاني خلق السماوات والأرض، الأول خلقنا. هذا كثيرا ما يذكره الله في القرآن، خلق السماوات والأرض، بعدين قال إيش؟ خلق الإنسان من نطفة، بعدين قال وأنزل من السماء ماء. هنا إيش الآية؟ هو الذي أنزل من السماء ماء. هذه الأمور الثلاثة يكثر في القرآن الاستدلال بها على أن الذي يوجد هذه الأمور هو الذي يعبد. خلقنا نحن، وخلق السماء والأرض، وأنزل المطر من السماء فأخرج به من الأرض النبات. فهذه الثلاثة يكثر الاستدلال بها في القرآن على أن الله وحده هو الذي يستحق العبادة. لذلك قال أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، خلق السماوات والأرض بالحق، بعدين قال خلق الإنسان من نطفة، بعدين هنا قال هنا هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسمون ينبت لكم به الزرع. وذكر هذا بعد أول أمر في المصحف، لأنه لما قسم أهل الأرض إلى ثلاثة طوائف عشان النحاة، إلى ثلاث طوائف، لأن طائف مؤنث فنذكر: طائفة آمنت، طائفة كفرت، طائفة نافقت. نادى كل طائفة وأعطاها صفاتها: المسلمون، الكافرون، المنافقون. وأهل الأرض ما لا رابع لهؤلاء الطوائف، كل أهل الأرض إما مسلم أو كافر أو منافق، وهذه القسمة استقرائية لا رابع لها، يا مسلم يا كافر يا منافق. نادى الجميع: يا أيها الناس، وأتى بأول أمر في المصحف: اعبدوا ربكم. وأحدث تساؤل ضمني: من هو ربنا الذي نعبد؟ وذكر هذه الأمور الثلاثة: الذي خلقكم وآباءكم، وخلق السماء والأرض، وأنزل من السماء مطرا فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. وهذا يكثر في القرآن. ثم جاء بأول نهي في المصحف: فلا تجعلوا لله أندادا. وهذا معنى لا إله إلا الله مفرقة بأدلتها مع براهينها ومع أدلتها. فديننا دين لا يقاوم أبدا، ولكن ينبغي أن نعطيه الوقت، ينبغي أن نتمثله، أن نفهمه، أن نعمل به، أن نري الناس جماله في حياتنا. إذن هو الذي أنزل من السماء ماء. إنزال المطر من السماء من خصائص الربوبية، لا يقدر عليه إلا الله. ولذلك قال: وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكر. جعلنا بعض البلاد قاحل وبعضها خصب ليعلموا أن هذا من تدبير الخالق، فأبى أكثر الناس إلا كفرا. مطرنا بنوء كذا وكذا، أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب. أما الذي قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. أما الذي قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وهو أي الله المعبود بحق، أنزل من السماء ماء، أي ماء عذبا حلوا مفيدا، لكم منه شراب تشربون، وماء لكم منه شراب ومنه شجر، وينبت لكم به شجر فيه تسيمون ترعى دوابكم، ينبت لكم أي بالماء به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. السورة يقال لها سورة النعم، هذه السورة سورة النحل تسمى سورة النعم. هو أي المعبود بحق أنزل لكم من السماء، ولذلك السماء كل ما علاك فليمدد بسبب إلى السماء. وقد يسمى كل مرتفع سماء، وإنما الفضل حيث الشمس والقمر في السماء. كل ما علاك أنزل من السماء من العلو ماء، أي ماء عذبا مفيدا نافعا. لكم أي أنزله لكم، ينبت لكم به الزرع اللي هو معروف القمح والشعير والذرة، كلها الزروع، والزيتون شجرة مباركة، والنخيل من أفضل الأشجار، وش والأعناب هذه أحسن الأشجار اللي هو الحبوب بأنواعها، والنخيل والأعناب والزيتون. إذن النتيجة ما هي؟ إن في ذلك ومن كل الثمرات الأخرى، كل الثمرات الأخرى، الرمان والتين و غير ذلك من أنواع البقول وأنواع الفواكه والخضروات، إن في ذلك لآية لقوم يتفكر. إن في ذلك لدلالة لمن يتفكر ويعلم أن من يعطي هذا لا يعصى، لا تخالف أوامره، لا يقدم على نواهيه. من يفعل هذا ينبغي أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى. من هذه صفاته؟ ولكن الإنسان يعني عجيب، وحملها الإنسان. الجبال والسماوات عرضت عليها الأمانة فأبتها وأشفقت منها، وحملها الإنسان. إنه الإنسان خلق هلوع، الهلوع إذا مسه الشر وإذا مسه الخير هذا هو الهلوع، يعني لا يتماسك. ولذا ينبغي أن نشكر ربنا ليثبت علينا النعم ويزيدنا فيها، لأنه قال لئن شكرتم لأزيدنكم. وحقيقة الشكر أن نستعمل نعم الله في طاعته. الذي يريد أن يشكر ربه يستعمل نعمه في طاعته، لا يستعمل نعم الله في معصيته، كما امتن علينا بأنه أعطانا موارد العلم لنشكره، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. موارد العلم لشكر الله. فحقيقة الشكر أن نستعمل نعم الله في طاعة الله. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات، أو النجوم مسخرات، أيوة يعني مستأنفة، أو سخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات، تكون مقطوعة فيها ثلاثة قراءات كلها منصوبة، منصوبة إلا والنجوم مسخرات أو والشمس والقمر والنجوم، يعني ثلاثة قراءات فيها كلها صحيحة. هيا سخر لكم الليل، لو كان الزمن كله نهار لا يئس الناس، لو كان الزمن كله الليل لتعب الناس، لكن جعل النهار لتبتغوا من فضله وتروا الأمور وتشتغلوا، وجعل الليل لتسكنوا فيه وتستريحوا، والشمس تضيء لكم، والقمر هذا الجميل أيضا يضيء لكم، والنجوم في وقات الظلام، كل هذا مسخرات بأمر الله بقضائه وقدره وأمرها. والنتيجة شكر الله، طاعة الله، البعد عن معصية الله، المبادرة للانضواء تحت شرع الله. من هذه حاله ما لا يفعل معه فليطع. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم يقول من صنع لكم معروفا فكافئوا. فكيف من أوجدك ودفع عنك وأعطاك كل نعم لما لا تكفره، وأخبر أنك إن أطعته وشكرته زادك. بعدين إن في ذلك المذكور لآيات دلالات لقوم يعقلون، عندهم عقول لأنهم يروها ظاهرة للعقل، ظاهرة الليل والنهار والشمس والقمر، تسخير هذا دلالات واضحة على قدرة الله وعلى أنه هو الذي يستحق العبادة لمن يستعمل عقله فيعقل. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، ذرأ أنشأ وخلق، ومنه الذر مبذوث من الثمار ومن الألوان ومن الجبال ومن كل شيء. إن في ذلك لآية لقوم يذكرون، أن هذا من تدبير خالق ومن تدبير الصانع، ولا يمكن أن يوجد نفسه. ولذلك قال ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء بما عند الله للمتقين، العلماء بما عند الله للمجرمين، هؤلاء هم الذين يخشون الله، هم الذين يستقيمون على شرع الله، هم الذين ينهون أنفسهم عن هواها، هم الذين لا يقدمون على المعاصي وينهمكون فيها، هم الذين يبادرون بالتوبة إذا أخطأوا، لأن الإنسان لا يتمالك، خلق الإنسان ضعيف لا يتمالك، لذلك لما كان لا يتمالك كل ما تاب تاب الله عليه، كل ما عمل معصية وتاب تاب الله عليه، كل ما أخطأ الله يسامحه، كل ما عمل حسنة بعشر أمثالها، لأنه خلق ضعيف وربه كريم فعوض له ضعفه وقصر أجله بأن الحسنة بعشر أمثالها، ومن تاب تاب الله عليه، ومن أخطأ لا يؤاخذه، ومن اضطر يسامح. دين يسر وسماحة وعدالة، فلنبادر بالعمل. وما ذرى لكم في الأرض مختلف الألوان. لذلك من اللي يخالف في الطعم؟ الماء واحد والأرض واحدة، من أين يكون بعضه طيب وبعضه يختلف، بعضه مر وبعضه مز وبعضه حلو وبعضه لا طعم فيه؟ من أين جاء التفريق والماء واحد والتربة واحدة وحتما المناخ واحد؟ ولذلك قال وفي الأرض قطع لا تنسى قول الله متجاورات، حتى يقطع عليهم، هذه الأرض غنية بالمواد العضوية وهذه الأرض فقيرة فيها سبخة وفيها ملوحة ما تترك الجذوع تنبت، قال متجاورات، وقال تسقى بماء واحد حتى لا يقول هذا الماء فيه بلاء وهذا الماء جيد. شوف هذا حاطهم حيطة، متجاورات وتسقى بماء واحد، بعدين قال ونفضل بعضها على بعض في الأكل الطعم، في الطعم من أين جاء التفضيل؟ بعدين قال إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، لمن عنده عقل. الفيزيائيين اللي يقولوا الضوء وكل شيء يعللوا حتى يجعلوا الكون هكذا وجد، طيب من أين كيف يعللوا هذا؟ الماء واحد والأرض واحدة والطعم يختلف طبعا والمناخ واحد، لأن ما دام الأرض واحد والمناخ واحد لازم يكون المناخ واحد لأنه متجاور مع بعض، لأن كأن هذه ترد عليه على الملحدين، هذه الآية ترد على الإلحاد الذي يقول إن العالم وجد هكذا والكون أوجد نفسه. كيف الكون يوجد نفسه؟ هل رأيت شيء أوجد نفسه؟ أنت الآن انظر إلى أي شيء تراه، هل رأيت شيء أوجد نفسه؟ كيف الكون يوجد نفسه؟ السماوات تمشي والأرض تمشي وبينها مسافات، ويقودها خالق قادر لا تأخذه سنة ولا نوم، لأنه لو لم يكن قادر لاصطدمت هذا الكون وهلك. كل يجري إلى أجل، في فلك لا يزيد ولا ينقص، قدرة هائلة. يعني الكون خلقه قادر لا يمكن أن يخلق إلا من الله، ولذلك قال لهذا الماء كن فيلا كن فارا كن رجلا كن ثورا. المادة اللي يخلق منها الله يأمر عليه تتغير الأشكال، قوة هائلة. ولذلك قال أفمن يخلق كمن لا يخلق، أفمن يخلق كمن لا يخلق، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ذلكم الله وربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون. أين تذهب العقول؟ سر الكون الخلق. ولذلك اعبدوا ربكم الذي خلقكم وعلامات وبالنجم هم يهتدون. إيش؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق. قبل هذا إيش اللي وصلنا؟ وما ذرأ أنشأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر، لو لم يسخر البحر وهاج البحر انظروا ماذا وقع في اليابان، السفن كأنها مثل ايش؟ مثل ريش فوق الأمواج، سفن تشيل ملايين الأطنان. سخره، ذلله، جعله يمشي رخاء، وإلا لو جاءت الأمواج لهلك كل من حوله. وبعدين قال لتأكلوا منه لحما طريا. وهذا لا مفهوم له. قديد السمك يجوز، لأن هذا هنا للامتنان فلا مفهوم له. فيجوز اللحم الطري والقديد وكل ما رمى البحر يجوز أكله. الحل ايش؟ ميتته لحما طريا. واللحوم أربعة أصناف، والعلماء اختلفوا فيها. صنف يسمى الإبل والبقر والغنم، المعز والشاة، هذا صنف. وصنف يسمى الأسماك، وصنف يسمى الطيور، وصنف يسمى الجراد. هذه الفائدة، أنك يمكن تبيع شيء من هذا بأكثر من شيء إذا كان يدنبيا. أما تبيع لحم، غنم، معز بضأن، لا بد من التساوي. إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدنبيا. أما بعض العلماء يقول لا، الضأن جنس، والمعز جنس، والبقر جنس، إيش؟ والإبل جنس. وبعضهم يقول لا، هذه كلها لحم جنس، والسمك كله أجناس جنس واحد، والجراد جنس، والطيور جنس. أن اللحوم أربع أقسام، فلا يجوز بيع بعض هذه ببعض إلا إذا كان جراد بسمك، أو سمك بلحم، أو لحم بطيور، هذا يجوز فيه زيادة. أما غيره فلا، كل جنس لا يجوز أن يزاد فيه، لأن تختلف الأجناس. فبيعوا كيف شئتم إيش؟ إذا كان يدا بيدي لن تكون فيها. ومن العلماء من يقول كلها لحوم ولا ينبغي الزيادة فيها، كما أنه لا يجوز أن يشتري الإنسان اللحم بدابة حية تؤكل من جنسه. مثلا يشتري لحم ببعير، أو يشتري لحم بخروف، لا ينبغي هذا. وإنما بيع الخروف واشتري بثمنه لحم، لأن هذا يكون فيه مشكلة. قالوا إلا إذا طبخ اللحم وأصبح مطبوخا فيتغير، يكون الأمر أسهل، يخف عندهم على خلاف بين هذا. ولذلك مما ينبغي أن نتنبه له البيوع. ينبغي للمسلم إذا كان يبيع ويشتري أن يعلم البيع الحلال من البيع الحرام والمشبوه، حتى يسلم له ماله ولا يكون متنجس. أما الإنسان الذي لا يبيع ولا يشتري يمكن لا يلزمه ذلك كثيرا. أما الذين يزاولون البيع والشراء حري بهم أن يتعلموا هذا الباب حتى يسلموا من الحرام. تأكل منه لحما طريا. ولذلك الحوت لا يحتاج إلى ذكاء، لحما طريا مباح للمحرم وللحلال كل شيء، بخلاف البر. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فهم هنا أن صيد البحر ولو نحن محرم يجوز لنا حلال. ولذلك إذا كان الإنسان في بلاد مشبوه الذبح فيها، في السمك ما يغني عنش عن اللحوم التي تحتاج إلى ذبح. ولذلك ينبغي للمسلم أن يتقي الله ويتعود على الحفاظ على الأكل. الأكل إذا كان حلال هذا يستنير القلب، ويجعل الإنسان تستجب دعوته ويكون طاهر. أما الإنسان الذي لا يحافظ على أكله لا تستجب دعوته، ويقسو قلبه، فتهون عليه الطاعة، وتصعب عليه، يسهل عليه المعاصي. ذلك قال لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. الحلية اللي هي الجواهر. والغريب أن الجمهور قالوا أن الحلية لا تستخرج إلا من البحر المالح، وزل في هذا خلق لا يعلمه إلا الله، ولم يتنبه لقوله تعالى: وما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج، ومن كل، هذا تنوين عوض، أي ومن كل من الحلو وماء المالح، ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية. يقول بخصوص المالح، أين خصوص المالح؟ وهذا نص صحيح صريح. ولذلك الآن بعض الأنهار ثبت أن فيه فيه اللؤلؤ وموجود، وثبت هذا، وإن كان هو في البحار أكثر لكن في الأنهار يوجد. أيوة. وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، وترى الفلك مواخر فيه، تمخر تمشي، هذه تمشي وهذه تمشي، والرياح في جهة واحدة، لكن كيف تمشي هذا وهذا؟ هذا بقدرة الله، كلهم تمشي على جهة، وهذا بالرياح قبل أن تأتي المكائن. أما الآن فالوضع تغير والنعم زادت، وقال: ويخلق ما لا تعلمون، فوجدت البواخر، معناها القطارات والطائرات وأنواع السيارات بأنواعها، وهذه الأمور لم تكن موجودة. ولذلك قال بعض العلماء: هذا امتنان في معرض المركوبات، هذا يشير إلى هذه المركوبات الحديثة. وبعضهم قال: ما لا تعلمون من النعم في الجنة، وما لا تعلمون من النقم في النار، أعاذنا الله من النار. نعم. ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. تبتغوا من فضله، يعني هيأ لكم هذه الأمور لتبتغوا من فضله. ولذلك المسلم لا بد أن يقوم بالأسباب، والمسلم القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل الخير. وعمر رجاء رأى رجلا جالس في المسجد وقت العمل فنهره، قالوا: لما تجلس؟ قالوا: ينفق عليه أخوه. قال: أخوه خير منه. المسلم ينبغي أن يقوم بالأسباب ولا يبقى عاطل، وإذا كان ما عنده عمل يبدأ يقرأ، يصلي، يستغفر. ولذلك كان الفقهاء يقولوا: من جلس وقت العمل في المسجد إيش؟ فقد ألحف في السؤال، لأن المسلم ينبغي أن تكون له مهنة يشتغل، ما يبقى عاطل. وإذا كان ما عنده عمل يقرأ، يتعلم، يحفظ القرآن، يحفظ المتون، يستغفر، يصلي، يذكر الله، لا يبقى المسلم عاطل أبدا. إما يشتغل لدينه أو لدنياه، يبحث عن عمل، ولا يبقى المسلم عاطل. فإذا كان عنده ما يكفيه يحاول أن يتعلم، لأن العلم طلب فيه الأجر. قال العلماء: الذي يبيت يتعلم نوافل العلم أفضل من يبيت قائم الليل. لو تبيت تقرأ نوافل العلم، شيء لا، ليس فرض عين وليس فرض كفاية، وإنما نوافل العلم الذي يدرسها هو أفضل من يبيت قائم الليل، لأن هذه قضية منفعتها متعدية، لأن العلم منفعته متعدية، أما العبادة فمنفعتها قاصرة عليك، والعبادة المتعدية أفضل من العبادة القاصرة. ولذلك والرجال عبادتهم منافع الناس، الرجل عبادته أن ينفع الناس، يوصل للضعاف الخير، يوصل إلى المرضى العلاج، يوصل إلى الرميلة حاجتها، يوصل إلى اليتيم حاجته، هذه عبادة الرجال، أن يوصلوا المنافع للناس، لأن هؤلاء الضعاف، وهؤلاء إذا لم يقوم الناس بهم من يقوم بهم؟ لذلك الذي يقوم بهذا، هذه عبادة عظيمة، ويفك إخوانه من أن تكون عليهم الإثم، لأن هذه فروض كفاية، فإذا قام بها بعض يؤجر، ويكون سد عن إخوانه الآثام. ذلك من أخطر ما تواجه الأمة، تعطيل فروض الكفاية. الآن أخطر شيء تواجهه العالم الإسلامي فروض الكفاية مضيعة.